الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية عشرة في أنه تعالى لا ضد له. قال: والضد أقول هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، حيث قال الماتن رحمه الله في المسألة السابعة: ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل ونفي التركيب بمعانيه. هنا قال: والضد، يعني وجوب الوجود يدل على نفي الضد، لأن الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما، كالسواد والبياض مثلا، والحار والبارد. فالضدان بحسب المصطلح المنطقي هما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، صلى الله، لا يجتمعان، ولكن شنو؟ قد يرتفعان، لأنه لا أسود ولا أبيض، مثلا كحلي زي ما المصري يسود يبيض مثلا. فالضدان يعني أمران وجوديان مقابل المتناقضين، اللي أحدهما وجودي والآخر عدمي، وجود عدم، يتعاقبان على موضوع واحد أو على محل واحد. فها هنا أضداد أو ضدان كالسواد والبياض مثلا، إما أسود وإما أبيض، يعني لا يكون في نفس الوقت أسود وأبيض، واضح. أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد أو على محل واحد مع التنافي بينهما، أو مع كمال التنافي. بعد إذا تتذكروا عبارات السيد الطباطبائي في بداية الحكمة اللي أخذوا ويانا الدورة الأخيرة من بداية الحكمة، يكون هناك كمال التنافي، يعني الأبيض مرة رايح شرق والأسود وين رايح؟ على غرب. غرب كمال التنافي يكون بين الضدين. زين، هذا المصطلح المنطقي. وواجب الوجود تعالى يستحيل عليه الحلول، أنه يحل في محل، أن هذا هو العرض، مصطلح المناطق فرضا. العرض ماهية إذا وجدت، يعني في الخارج، وجدت في موضوع. واجب الوجود تعالى يستحيل عليه الحلول، وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ليس بحال في غيره، وإن خالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه تعالى قد حل في السيد المسيح، أو بعض الصوفية اللي يقولوا أيضا بأنه حال في أبدان العارفين، وينشد شاعرهم: رق الزجاج ورقت الخمر وتشابها وتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. دي اللي يقول بوحدة الوجود، وحدة خالق ومخلوق وكذا، طبعا بظاهره غير معقول، هذا كلام الصوفية إذا بهذا المعنى. أما إذا كان بذاك التأويل: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، ذاك معنى آخر. من الموجودات آيات تدل على وجوده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لا، احنا ظاهر الكلام أينما تولوا فثم وجه الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لأن هذا معنى المعقول من الحلول هو قيام موجود آخر على سبيل شنو؟ أن تحل ذات في ذات أخرى. صيرورة الذاتين ذاتا واحدة، خلف محال والعقول شاهدة في الغرض. واجب الوجود يستحيل عليه الحلول، إذن فلا ضد له بهذا المعنى. هذا المعنى الأول من الضد، ما يقال بحسب المشهور شنو؟ من الأمرين الوجوديين المتعاقبين على موضوع واحد أو محل واحد، كالسواد والبياض مثلا. وبما أن واجب الوجود تعالى يستحيل عليه الحلول فلا ضد له بهذا المعنى. كما ويطلق أيضا معنى الآخر على مساو له في القوة، المساوي في القوة، عليكم السلام. ويطلق أيضا على مساو في القوة ممانع. وقد بينا أنه تعالى لا مثل له، فلا مشارك له في القوة ولا مشارك له في الإلهية. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك. ناس الله لم يشارك، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته، ليس له مشارك في الذات كلا ولا في مطلق الصفات. لأن واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع الحيثيات، فليست فيه صفة كمال منتظرة الممكن وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقل رب زدني علما. فليست صفات الممكن المخلوق هي بالفعل من كل وجه، وإنما يتكامل. لتركبن طبقا عن طبق. وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فواجب الوجود ليس له مشارك في الذات كلا ولا في مطلق الصفات الذاتية، ليس له مشارك في الذات كلا ولا في مطلق الصفات. فمقتضى وجوبه لذاته وجوبه في الكل من جهاته. طبعا هناك مصطلح آخر بالفلسفة لما يقولوا علة مادية وعلة صورية، صورة شيء علة صورية لا لهيولاه بل الماهية. هذا مصطلح عندهم، العلة الصورية والعلة المادية، material cause وformal cause. العلة المادية زي ما يقول المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم الصفحة 52، كل محل في حال، حال ومحل. المحل اسم المكان الموضع الذي يحل فيه. كل محل متقوم بما يحل فيه بالهيولة وسما، يسمى بالهيولة. الهيولة هنا المادة الأولى مقابل الصورة، الهيولة مقابل الصورة، مصطلح فلسفي. كل محل متقوم بما يحل فيه بالهيولة وسم يسمى بالهيولة. وحيث إنها محل الصورة، الهيولة محل شنو؟ فحال ومحل. وحيث إنها يعني الهيولة محل الصورة فهي هيولاها على الضرورة، وإنما تكون هذه العلة المادية، وإنما تكون للماهية من علل القوام. شلون الماء مكون من أكسجين وهيدروجين؟ علل القوام يعني مكونات الانجريدينتس مقوماته، صح ولا لا؟ بما يتحقق، بما يتكون. عندنا الماهية تنتفي إذا انتفت ذاتياتها أو إحدى ذاتياتها، صح لو لا؟ تنتفي بانتفاء الذاتيات. فهذه العلة المادية، وإنما تكون للماهية من علل القوام كالصورية. هم علة قوام بالنسبة إلى الماهية، الماهية النوعية. الآن الماء مش ماهية نوعية، له علة مادية له علة صورية. لها القبول عند تدقيق النظر من حيث ذاتها لمطلق الصور إلى آخر كلامه بعد ما نخش بهذا التفصيل، فقط من باب الإشارة. وجوب الوجود يدل على دلالة التزامية، نفي الزائد يعني ليس باق ببقاء زائد على ذاته، يدل بالمطابقة على سرمديته وكونه أزليا أبديا، ويدل بالملازمة بالدلالة الالتزامية على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل ونفي التركيب بمعانيه، تركيب بمعانيه، ويدل على نفي الضد. عاد هذا الضد له معنيان، المعنى المشهور ضدان سواد وبياض، أمران وجوديان متعاقبان متعاقبان متواردان على موضوع واحد، بينهما غاية التنافي. زي الشيطان والملك اللي ما يلتقوا مثلا، صح ولا لا؟ قلنا حاشا لله إن هذا إلا ملك كريم. وواجب الوجود بذاته لذاته تعالى يستحيل عليه الحلول، أن يحل في محل في موضوع، فلا ضد له بهذا المعنى. والمعنى الآخر ويطلق أيضا على مساو، يعني ند لا ند له، مساو له في القوة ممانع. وهذه المسائل الكلامية عبرت عنها الأدعية بعبارات فصيحة وبليغة وفي منتهى الروعة والبلاغة والبيان، مثل دعاء الافتتاح مع شهر رمضان حاول هذه المعاني والمضامين العالية. الحمد لله الذي لا شبيه له يشاكله ولا ظهير له يعاضده، قهر بعزته الأعزاء، صح ولا لا؟ ما لم يساوي في القوة وفي الإلهية، لم يشارك في الإلهية، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. وقد بينا إذن هذا ضد المساوي له في القوة، زي ذيك الأيام يقولوا معسكر اشتراكي ومعسكر شنو؟ رأسمالي. فهذا الضد العرفي، ذاك الضد المنطقي، أمران وجوديان. ورؤوس نووية من هذا المعسكر، ورؤوس نووية من صار عندهم حرب ما يسموها هذه الباردة كانت في السبعينات وكذا. فهذا معنى ضد عرفان أنه مساو له في القوة لكن ممانع زي ما يقول الأيام اتجاه معاكس ممانع لأنهم ممانعة ما يقولوا قوى الممانعة الأيام في السياسة ومصطلحات السياسية على الفضائيات دول ممانعة وما أدري إيش. وقد بينا أنه تعالى احنا حديثنا عقائدي لكن بتقريب المطلب واضح ها؟ في دول الضفة مثلا. وقد بينا أنه تعالى لا مثل له عباراتنا شتى وحسنك واحدة وكل إلى ذاك الجمال يشير. وقد بينا أنه تعالى لا مثل له ليس له مشارك في الذات كلا ولا في مطلق الصفات فلا مشارك له تعالى في القوة والإلهية. إذن هاي الممكنات شنو؟ قال ففي قبال ذاته القدسية روابط ليس لها نفسية. أكل معنى المستقل وجود المستقل وأكل معنى الرابط المعنى الحرفي اللي درسوا علم الأصول وأصول مظفر مر عليهم المعنى الحرفي. لا حقيقة له إلا التعلق بطرفين، لا استقلالية له بوجه، إنما هو ثان في غيره معناه في غيره. فعن أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله الاسم ما دل على المسمى ما أنبأ عن المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره. يقول النائني إنها معاني الحرفية معاني إيجادية، يعني الربط بين الطرفين المستقلين. ألا لما تقول هذا خوب باللغة الفارسية هذه مفرد وهذه مفرد، معنى اسمي ومعنى اسمي، زي ما يقول هي دونكي، هل هذه جملة مفيدة يحسن السكوت عليها؟ لو أشر عليه تقول أمريك ذاك هي دونكي ما يفتهم، يعني هذا مفرد وهذا مفرد، ليس هناك ربط كونكشن ربط وجملة ومفيدة ويحسن السكوت صح لا. غير لما يقول يأشر عليه يقول هي إز دونكي باب المثال، فهذا لا صار واصل حسابه صار تسبه هذه وشتيمة صح لا. فهذا الفيرب توبي هذا الإز هذا رابط معنى رابط يربط بين معنيين اسميين مستقلين وجوده في غيره المعنى الحرفي معناه في غيره، اللفظ الدال على معنى في غيره، حقيقته أنه معنى تعلقي حقيقة تعلقية اندكاكية في الغير. فلهذا يقال في غيره، مر علينا هذا في بداية الحكمة نقلنا عن تهذيب الأصول للسيد عبد الأعلى السبزواي رحمه الله لما تكلمنا عن المعنى وجود الرابط والوجود المستقل، أنه في غيره مقابل العرض، في غيره لغيره بغيره. فلهذا هم يقولوا وجودات على أنحاء أربعة، هذا هم أصول المضافة اللي يتكلموا عن هل الوضع العام والموضوع له الخاص ممكن أم لا. فيجيبوا مثال المعاني الحرفية أنكره الآخوند الخراساني أشد الإنكار وقال ليس هناك مصداق للوضع العام يعني المعنى المتصور، موضوع الوضع عام والموضوع له الخاص. عامة المتأخرين من تلامذته كالسيد البروجردي والنائيني والأصفهاني والسيد خوي اللي جو تلاميذ طبقة النائيني قالوا للمحقق الخراساني لا هناك مصداق، ويقول فقد توهم أنه وضع الحروف يعني المعاني الحرفية، أكل وضع العام موضوع له العام ويمثلون له بأسماء الأجناس، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص الموضوع له خاص يمثل له بالعلامة الشخصية. القسم الأول والثاني ما يكون نزاع. القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص هل له مصداق؟ هل هو ممكن وقوعا خارجا؟ هو يقول فقد توهم أن وضع الحروف من هذا القبيل. يقول هذا فتأمل فيه فإنه دقيق، وقد زل فيه أقدام واحد غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. يعني ذيلين ترى زلت أقدامهم، هالأساطين وهالنائين والأصواني وسيد خوي وشيخ الصد، إذا هم زلت أقدامهم إحنا شلون بحنا مكربسين على بوزنا صلى الله. وقد زلت فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق محققين والتدقيق. يقول هذا توهم أن وضع الحروف مع الحروف هي مصداق الوضع العام والموضوع له الخاص، فينكر أن له مصداق وله مثال في الخارج. هم ايش يقولوا؟ لا، يقولوا ليه هذا هو مصداق الوضع العام موضوع له الخاص، هو شنو المعنى الحرفي وهم الهيئات اللي عبر في الحلقة الثانية والثالثة. السيد كل نسبة متقومة بين الطرفين، المصطلح الأصولي، سواء كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الجمل الناقصة أو التامة هيئة الفعل. زيد قائم، نسبة القيام إلى زيد معنى الحرفي. لما تقول هوا خوب وتسكت هذه جملة غير مفيدة، لكن لما تقول هوا خوب است صارت شنو؟ ربط، الجو صاحي وكذا وصافي السماء، هوا خوب است، ويقول لك لا نعم هوا خوب نيست، فهذا ربط وسلب الربط، هذا المعنى الحرفي. إن أغا مجتهد است، يقول لك نا أغا جيمي قيد، إن أغا مجتهد نيست، شاجلون الربط. باللغة العربية ما يظهر هذا المعنى الحرفي الرابط زيد قائم وكذا، لكن هم باللغة الفارسية يظهر هذا الفيرب توبي الرابط، حقيقته هو أنه رابط بين معنيين اسميين، ولو انسلخ عن هذه الحقيقة لكان معنى مستقلا بذاته معنى اسميا. فلهذا شلون استدل الشهيد الصد في الحلقات حلقة ثانية وثالثة على وجود المعنى الرابط الثالثة، يقول لك بأن المعاني الاسمية تحتاج إلى رابط. ما هو هذا الرابط؟ هو هذا المعنى الحرفي الذي حقيقته أنه في غيره معان إيجادية، معان رابطة. ولهذا مر علينا في بداية الحكمة أنه ليس لها تقرر، هذه المعاني الحرفية تقرر ماهوي ما إلها غير الإنسان قبل الوجود. ما تقول حيوان ناطق ما هي؟ هو المعنى الحرفي لا ماهية لا، لأنه أضعف مراتب الوجود. ولهذا يقولوا مراتب أنحاء الوجود في ذاته بذاته لذاته واجب الوجود. بعدين شو يقولوا في الممكن الجوهر؟ في ذاته لذاته بغيره، يعني أنه واجب الوجود بالغير، أو في نفسه لنفسه بغيره. بعدين يقول العرض شنو؟ ها العرض في نفسه بغيره لغيره، لأن العرض ما هي إذا وجدت وجدت شنو؟ في موضوع، هو ذهنا مستقل لكن خارجا قائم بالجوهر بالموضوع صلوا لا. والمعنى الرابع اللي هو أضعف أنحاء الوجود، هذا اللي يسموه المعنى الحرفي، هم في نفسه في غيره مقابل العرض، هم في غيره، هم شنو؟ لغيره مقابل جوهر، هم بغيره، أضعف مراتب الوجود هذا المعنى الحرفي. حقيقته أنه في غيره، ولو كان له وجود مستقل، بينما الأخوان شو يقول الاسم والحرف معناهما واحد، ماكو فارق جوهري فارق ذاتي ماهوي. يقولوا للأساطين لا، المعنى الحرفي حقيقته أنه في غيره، لا حقيقة لراجع أصول مظفر حلقة ثالثة، لا حقيقة له إلا أنه معنى في غيره، حقيقة تعلقية اندكاكية، ولو كان له وجود مستقل فإذا معنى الاسم عن الحرف ماهية مختلف. مو فقط باللحاظ الذهني كما يقول الأخوند الفرساني. وهذه أمثلة أمامك. الوضع العام موضوع له الخاص، مثاله وضع الحروف والهيئات، هيئة الفعل لما يقول سرت من البصرة إلى الكوفة، الآن من معناها الابتداء، صح لو لا؟ زين، ابتداء سيري البصرة، تقدر تقول من بعد الكلمة ابتداء سيري البصرة يصير هذا، هل هما مترادفان؟ لا. إذن المعنى الحرفي حقيقته أنه معنى تعلقي في غيره. نبغى وش نقول من هالكلام خلاصة؟ عالم الإمكان معنى حرفي لا ظهور له بذاته، لا وجود له في ذاته. ترى هذا معنى عميق، هذا معنى ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. ما يمكن تشوف المعنى الحرفي إلا أن ترى أولا وجود مستقل، ولا مستقل في الوجود إلا هو، لأنه لو كان للمعنى الحرفي أي استقلالية قبال المعنى الاسمي والوجود الاسمي المستقل لانقلب من معنى حرفي إلى ذات، لكن ثبت لها التعلق. المعنى الحرفي هو ذات ثبت لها التعلق، أم حقيقته أنه عين التعلق والارتباط؟ هذا معنى ما يقال أنه إضافة إشراقية وحقيقة تعلقية. بس إحنا بسبب الإغمار في عالم الهيولة والمادة ما قاعدين نبصر هذا المعنى، لكن يجي يوم يقال له لقد كشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، هنالك الولاية لله الحق. فالمحقق الأصفهاني رحمه الله شي يقول؟ ففي قبال، لأن كلامه في الضد ليس له ضد، ففي قبال ذاته القدسية، أكو بعد شي في مقابله، ففي قبال ذاته القدسية روابط ليس لها نفسية، يعني ليس لها استقلالية، روابط معاني رابطة، نحن حروف معاني رابطة، معاني حرفية، عالم الإمكان معنى حرفي. ولهذا قالت الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال رحمه الله هم في الصفحة 72 من تحفة الحكيم معاني جميلة فلسفية حكمية عرشية، ما يقول حكمة عرشية، قالوا وما سواه. إذن عالم الإمكان هل هو ثان لله؟ صرف الوجود لا، لا يتثنم، ليس له ثان العالم. فهذا شوف المعنى الحرفي يوديك إلى حقيقة عالم الإمكان، حقيقة الممكن. ما هي حقيقة الممكن؟ هذا التوحيد الخاصي، التوحيد الخاصي اللي يسموه التوحيد العامي والخاص وخاص الخاص بعد. وما سواه ممكن تعلقي، حقيقة تعلقية. من هنا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله أن الاسم ما أنبأ عن المسمى، الحرف ما أوجد معنى في غيره. لهذا هم يقولوا ذي الأهل العرفان فلولاه ولولانا لما كان الذي كان، لأن الممكنات معاني حرفية حقائق تعلقية، لكن مش حقيقة استقلالية، معاني رابطة تدل على وحدانيته ووجوده وكمال ذاته وأسمائه وصفاته. ما لنا شغل بهم ذي الأحيان ولا هو له ولا لنا، هذا خارج الدرس. وما سواه لنهج وراها، ولو ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنى، ولاستحل رجال المسلمين دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. هذه شقشقة هدرت يقول ثم استقرت. وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط، مو أنه شيء ثبت له الربط. إذا قلت شيء ثبت له هذا معناته شنو؟ أنه له ذات، له استقلالية. ولكن ولهذا شو نقول احنا؟ الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، هو مو شيء محتاج، هو عين الحاجة، وعين الفقر هذا الإمكان الوجودي لإمكان الفقر ما صدر المتألهين مقابل الإمكان المهوي، ما هي أكو ذات أكو لكن ثبت لها الاحتياج، هل هذا هو حقيقة الممكن؟ لا، حقيقة أنه معنى حرفي رابط وبرحمتك تعلقي وعين الرب، وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق. فمبدأ الممكن واحد بلا توقف على استحالة الخلا، والربط في مرحلة الشهود، هذا المعنى العرفاني اللي يقول وما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله، والربط في مرحلة الشهود عين ظهور واجب الوجود. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا التوحيد الأفعالي اللي هو لا جر ولا تفويض. والربط في مرحلة الشهود، هذا ما العرفان بعد صار، عين ظهور واجب، هو الأول والظاهر والباهني، عين ظهور واجب الوجود. شوي طلعنا من علم الكلام، رحنا للمحقق الأصبهاني. ولا يعد في قبال الظاهر ظهوره فضلا عن المظاهر، له كما عن عين أهل المعرفة بينونة مضافة إلى الصفة. هذا من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول وحكم الجنه الصفة، هاي البينونة يقول ليست بينونة عزلة داخل في الأشياء لا بالممازجة خارج عنها لا بالمزايلة، لا أنها بينونة بالعزلة، لأن إذا يصل بينونة بالعزلة صار محدود، ولهذا هم ما يقولوا مراتب ومرتبة واجب وجود. هو المهيمن على كل شيء، هو المحيط بكل شيء، هو أقرب إليكم ونحن أقرب إليه من، فهو الوجود ليس في الدار غيره ديار، هو الوجود كله وكله الوجود. وهذه الممكنات تجليات ظهورات بعد لا المقدار، لا أنها بينونة بالعزلة، لأنها صار بينونة عزلة صار محدود، وصرف الوجود لا حد له، توحيد الإطلاقي. لا أنها بينونة بالعزلة كما به نص إمام الملة، يعني أمير المؤمنين، هذا في رواية عن هجي البلاغة. فالحق موجود على الحقيقة، لأن ما فاهمين كلام ذي العرفاء، يقول لك وحدة واجب شنو يعني، يسبح بالله عن ملا صدرة، وملا صدرة يقول يعني هذه الممكنات هي عين الباري، لا. فالحق موجود على الحقيقة لا غيره في هذه الطريقة، هذه طريقة العرفان. وفعله هذا عالم الإمكان، الفيض أنزل من السماء ماء، وجود المنبسط على هياكل الممكنات. وفعله وهو تجلي نوره، الله نور السماوات والأرض، تشأن الظاهر في ظهوره لكل كل يوم هو في شأن، لأن يقول وهذه حقيقة التوحيد قرة عين العارف الوحيد. يعني الشغل، ففي قبال ذاته القدسية روابط، هي روابط بس في الشعر هم تصير ممنوع من الصرف ينصرف، روابط ليس لها نفسية. من هنا نفهم برهان الصديقين اللي احنا ما طرحنا في هذه الدورة من شرح التجريد. برهان الصديقين هو اشارة اليه في الإلهيات بالمعنى الأخص، دقائق معدودة فقط من باب الإشارة الخاطفة والعابرة إلى برهان الصديقين، لأن هني صار الكلام يجر الكلام، لما وصلنا إلى المعنى الحرفي والمعنى المستقل. هاي برهان الصديقين هذا يكون بذاته دليلا على إبطال التسلسل، لا نحتاج لإبطال، لأن المعنى الحرفي قلنا وجوده في غيره، صح لو لا؟ فلو كان له وجود في نفسه انقلب معنى اسميا. ما يقول بارك لي هذا من فلاسفة الأوروبيين ينكر وجود العرض الجوهر في عالم المادة في عالم الكون، يقول ماكو شيء اسمه جوهر وعرض. هذا بارك لي يسمى فلاسفة نظرة معرفة شهد الصد فلسفتنا. ألزمه السيد الطباطبائي في أصول الفلسفة وبداية الحكمة من هذه الحكمة، أنه إذا أنكرت وجود الجوهر اللي هو ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مقابل العرض في موضوع في غيره لزمه أن يقول بجوهرية العرض يعني هذه الظواهر الكونية الفيزيكال فينومينا تصير هي من ظواهر تصير جواهر من مظاهر تصير جواهر لأنه إلى أي شيء هي مستندة وعلى أي شيء هي قائمة مستندة إذا إذا إذا إذا ما مستندة إلى شيء إلى نفسها إذا صارت جوهر لأن الجوهر مستقل في الخارج صح ولا لا ما قلنا بغيره بالله لكن لنفسه لنفسه مش لغيره كالعرض في نفسه مقابل المعنى الحرفي اللي هو في غيره لأنحاء أنحاء الوجودات فيلزمه القول شنه بجوهرية العرض يعني يتحول عالم المادة من على قوله من ظواهر وأعراض إلى أنه جوهر لأنه قائم بذاته والحق أنه في عالم الوجود في عالم المادة موجود الجوهر صح ولا لا وموجود العرض هذا إذا وجد في الخارج وجد لا في غيره وهذا وجد شنه هذا الفرق بين مقولة الجوهر ومقولة العرض زين عالم الإمكان هو معنى حرفي سؤال ما نقول ممكن واجب ممكن وهني ممكن الوجودي مش اللي ممكن الماهوي ممكن الفقري على كلامه لا صدره مرة الإمكان ماهوي ومرة الإمكان وجودي فقري حقيقة تعلقية حقيقة الوجود مش مفهوم الوجود برهان السنوي مفهوم الوجود هنتكلم عن الحقيقة عن المصداق إذا كان المعنى بدون بطلان دور بطلان تسلسل إذا كان المعنى الحرفي الوجود الرابط موجود على الفرض اللي هو الممكنات موجودة زين هي معان حرفية وهل يقوم معنى رابط إلا بمعنى مستقل هل يكون له وجود مستقل منحاز في الخارج المعنى الحرفي اللي بينا حقيقة العالم الإمكان لو كان كذلك لزم الخلف لانقلب المعنى الحرفي الوجود الرابط انقلب شنو انقلب معنى الاسم مستقل فما نحتاج بعد إبطال تسلسل عالم الإمكان بشراشره من ذرته إلى مجرته ومن ملكه إلى ملكوته ومن ملكوته إلى جبروته كل عالم الإمكان في الغيب والشهود وقوس النزول والصعود معنى حرفي وجود رابط إذن ما هو المعنى المستقل هنا ما هي بمعنى الأعم الوجود المستقل لا هو إلا هو عرفت شلون لا هو إلا هو هذا من معاني لا هو إلا هو يا من لا هو إلا هو الإلهيات إثبات واجب الوجود قال ما كان موجودا بذاته بلا حيث بلا حيثية تعليلية في صفحة 71 ما كان موجودا بذاته بلا حيث هو الواجب جل وعلا وهو بذاته دليل ذاته بعد راح تشوف انت عالم الإمكان قبل واجب الوجود على هذه الطريقة راح تشوف المعنى الحرفي اللي هو اسمه فيه بعد معناه وين في نفسه ولا في غيره شنو هذا اللي في غيره هو المعنى الاسمي معناه أنه في غيره حقيقته أنه في غيره اللفظ الدال على معنى في غيره هذا الحرف الاسم وهو بذاته هذا معنى إذن يا من دل على ذاته بذاته وهو بذاته دليل ذاته أصدق شاهد على إثباته وجوده إثباته كما عن أمير المؤمنين يقضي بهذا كل حدس صائبي لو لم يكن مطابق للواجب شو يلزم لكان إما هو لامتناعه وهو خلاف مقتضى طباعه واجب الوجود معناه أن الوجود مقتضى ذاته العدم مستحيل على ذاته لو لم يكن مطابق يعني مصداق لواجب الوجود لكان إما هو لامتناعه وهو خلاف مقتضى طباعه أو هو لافتقاره إلى السبب والفرض فرديته لما وجب فالنظر الصحيح في الوجوب يفضي إلى حقيقة المطلوب شنو؟ قال وللوجود تارة نفسية يعني تارة نفسية من حيث الاستقلال في الهوية ما هو الوجود المستقل؟ الله تعالى. وتارة حيثية الربط فقط. ليش قلنا أن المعنى الحرفي حقيقته أنه الرابط بين طرفي، مثل زيد في الدار وهذا أخو باز، حقيقة أنه رابطة ليس له استقلالية. لو كانت لها استقلالية مقابل زيد وفي الدار ومقابل الدار لكان معنى اسمي. فإذا تحتاج المعاني الإسمية حتى تتكون جملة إلى شنه؟ إلى معنى حرفي يربط بين هذه المستقلات والمعاني الإسمية. عالم الإمكان مولانا حقيقته أنه معنى حرفي. وللوجود تارة نفسية، يعني تارة نفسية من حيث الاستقلال في الهوية، وتارة حيثية الربط فقط، يعني حقيقته أنه رابط، معنى رابط، وجود رابط، معنى حرفي. وامتنع الربط ولا نفسية قط. يكون رابط من دون معنى مستقل، هذا ينقلب العرض جوهر وينقلب الرابط شنو؟ مستقلا، وهو خلاف برهان خلف، هذا يلزمنا الخلف. لا للزوم الدور والتسلسل يا ابن سينا يا الفارابي يا المحقق الطوسي الموجود، إن كان واجبا ولا استلزمه لبطلان الدور والتسلسل، بل للزوم الخلف بالتأمل. ما فرضته معنى حرفي انقلب معنى شنو؟ اسميا. هذا خلف، كونه معنى حرفيا لا نفسية له، لا استقلالية نفسية، يعني الاستقلالية الوجود المستقل، إنما حقيقته أنه عين الربط والاندكاك. فلهذا يقولوا مندكة وثانية وهالكة، مندكة في ذات الممكنات. إذ ما فرضناه لا للزوم الدور والتسلسل بل للزوم الخلف بالتأمل. إذ ما فرضناه من الربطية، يعني حقيقة الممكن أنه شنو؟ مو ذات ثبت لها التعلق، ذات ثبت لها الارتباط، ذات ثبت لها الربط، بل هو حقيقته أنه عين الربط والتعلق. ولو كانت له ذات أي استقلالية لعاد معنى اسميا مستقلا، وهو خلاف حقيقته أنه شنه؟ حقيقة تعلقية وحيثية ربط لا أقل ولا أكثر. وتارة حيثية الربط فقط، وامتنع الربط ولا نفسي قط. ممكن يكون معنى رابط في عالم الوجود خارجا ومصداقا، هو معنى رابط هم مستقل من الممكن موجود، والله غير موجود، يصير هذا صار هذا الممكن معنى مستقل، صار هو الواجب. هل هذا ممكن؟ هذا خلاف ما فرضنا من أنه معنى حرفي وحقيقة تعلقية. شلون قلنا العرض لا يوجد إلا بتبع الجوهر، صح لو لا؟ لغيره بعد، وإلا لازم انقلاب العرض في عالم الخارج إنه إلى جوهر قائم بذاته. حقيقته أنه ما هي إذا وجد في الخارج وجدت في موضوع هذا العرض. عالم الإمكان من هذا القبيل، حقيقته أنه معنى حرفي، معنى رابط، وجود رابط، الرابط يعني لا نفسية لا استقلالية له، لا حقيقة له إلا أنه عين التعلق والارتباط. ارتباط بماذا؟ وجود في ماذا؟ ارتباط بالوجود المستقل وهو الله تعالى. لذلك قال، واضح إن شاء الله الفكرة وصلت، وإلا يلزم أن ينقلب المعنى الرابط في عالم الخارج مستقلا، خلاف ما فرضنا أن حقيقته التعلق والارتباط. وتارة حيثية الربط فقط، وامتنع الربط ولا نفسية قط. امتنع وجود الرابط بلا مستقل أم لا؟ لذا ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله كل قائم في سواه معلول. كل قائم هو إشارة المطلب، قائم في سواه بعد في غيره، كل قائم في سواه معلول. إذن الواجب الوجود قائم في غيره ولا قائم بذاته؟ وتارة حيثية الربط فقط، وامتنع الربط ولا نفسية قط. يمتنع أن يوجد معنى حرفي وجود رابط في الخارج، ولا معنى اسمي معنى مستقل وجود مستقل. لا للزوم الدور والتسلسل بل للزوم الخلف بالتأمل. إذ ما فرضناه من الربطية حيثية الذات فلا علية. مش الذات لا يعلل، هو ذاته أنه معنى حرفي حقيقة رابطة، فما يحتاج تسأل بعد لما كان معنى حرفيا، لما كان وجوده في غيره. وجوده في غيره وهذا عين ذاته، حقيقته أنه معنى حرفي، ذاته والذاتي لا يعلل. لما كان الإنسان إنسان بعد هذا السؤال صحيح؟ ذاتي شيء لم يكن معللا. فحقيقة الممكن أنه حقيقة تعلقية، فإذا الله تعالى لا ضد له، وفي قبال ذاته القدسية روابط ليس لها نفسية، وما سواه ممكن تعلقي ومحض ربط بالوجود المطلق. هو هذا التوحيد الأفعالي، التوحيد العملي، العقائد اللي تنزل من عالم العقل والفكر إلى مرحلة الشهود إلى عالم القلب. وهذا الدرس العقائدي المثمر، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.